الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب جلود الميت قبل أن تدفن. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. تقدم معنا هذا الحديث، ويدخل ضمن الاستمتاع بإهابها وجلودها البيع، لأنه ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، وما لا فلا. نعم. نعم نعم، يعني تدبر وينتفع بها. قبل هذا يعني لا يحصل الانتفاع بها، لا نستطيع الجزم أنها يعني نجسة، ولكن يعني قد تكون نجسة، لكن إذا استمتعت بها وغيرتها عفوا إذا غيرتها ودبغتها استمتعت بها على الإباحة، فيجوز بيعها حينئذ. وقد يعني تكلم بعض أهل العلم في بيع جلود يعني الميتة يعني قبل الدباغ، ويعني مفهوم الحديث أنه قد لا يجوز الانتفاع بها، أو مفهوم الحديث يدل على هذا إذا كانت ميتة. وأما إذا كانت مذكات فهذه على الطهارة، يعني قولا واحدا، يعني أقصد ما أقول قولا واحدا يعني هذا هو الصواب إن شاء الله. شما قوله أيما إهاب الدبغة فقد طهر، فهم أنه قبل الدبغة غير طهر. نعم مجلس. صحيح، لكن هذه كانت ميتة. ميتة أولا. ها؟ هذا في الميتة أو في المذكاة هذا الحديث؟ لا، أنا أقول هذا الحديث بشاة ميتة. نعم. وأما إذا كان الشاة يعني مذكاة فظاهر الطهارة في جلدها، لأن هي كلها طاهرة قبل الدباغ وبعد الدباغ. نعم. أما الميتة قبل الدباغ أيوة نجس. نجسة، مفهوم هذا الحديث أنه فاجز الانتفاع به قبل الدباغ. نعم. ما هو مأكل اللحم هو الذي يكون مذكى. الجلود طبعا مأكل اللحم هو الكلام عليه، أما غير ذلك فيه تفصيل إذا كانت ما يجوز بيعه أو ما لا يجوز بيعه، إذا كانت من السباع، إذا كانت جلود قطط وجلود نمور وجلود أسود، هذه تدخل في جلود السباع المنهي عن استعمالها، فهذه يعني هذا حكم آخر. يعني لو كان يعني غير سباع وغير المعقول مثل الحمار مثلا، هذا مثل ميتة. ما هي الحمار مثل ميتة؟ يدبغ ويستعمل. الله أعلم. السلام عليكم. صحيح أن الشيخ الألباني رحمه قال أن جلد الخنزير إذا دبر جاز استعماله؟ ما سمعت بهذا، لكن قد يقول أنه إذا دبر يطهر يكون طاهرا، هذا موضوع آخر، لكن استعماله جلود السباع لا يجوز استعمالها وهي أطهر بكثير من الخنزير، ف فالخنزير لا يجوز بقاؤه في بلاد المسلمين أصلا, يعني لا ينتفع منه بشيء ولا يجوز بقاؤه في بلاد المسلمين, وسيأتي الكلام عليه. نعم. نعم. هو الحديث هذا أيما إيهاب دبي فقد طهر. الحديث صيغة في إيش؟ في الميتة. فهذا وإلا الأصل في الطهارة يعني مأكل اللحم, الأصل طهارته في كل شيء فيه حتى بوله ورجيعه طاهر عندنا, ما في شيء فيه نجس. نعم. إذا إذا إذا مذكات يعني لا الظاهر لا النجس لا يجوز بيعه. كيف؟ ها؟ آه إذا دبغت إذا دبغت أنا نعم, لكن أنا أقول الانتفاع به تنتفع به بعد الدباغ. الانتفاع يعني أنا أستخدمه. لا لا مو شرط تستعمله. ما أيوة أنت تدبغ أقول تدفع قيمة الدباغ ويدبغ, فإذا دبغ طهر يجوز حينئذ أن تبيعه وتشتري. نعم. يوم أكل لحم هذا يكون مثل الميتة الآن, هذا ما هو أكل اللحم, فما جاء من جلود يجوز استعمالها, يعني الخنزير وكذا لا يجوز استعماله بأي حال من الأحوال. الذي نهي عن ثمنه كالكلب والسنور على ما يأتي معنا, القطة وما كان في معناها أيضا من السباع هذا لا يجوز أيضا استعمالها. نعم. ها ما قلنا يجوز. نعم. بين استعمال شيء من المجاسمية مثلا يوقف فيه تراب وهذا, هذا يجوز استعمال يعني بعد الدباغ؟ قبل الدباغ. قبل الدباغ لا ينتفع به بأي شيء. نعم. فقط لموقف المسألة يعني السباع لا يجوز والخنزير لا يجوز وما كان مأكول لحم أو غير مأكول لحم أو غير مأكول من المسؤول عنه في الشرع إذا دبغ طهر, يعني ما كان مأكول لحم جلده قبل وبعد هو طاهر. نعم. إذا نعم إذا ذكي. وإذا كان ميتا من مأكول لحم فبعد قبل الدباغ هو نجس بعد الدباغ طهر مثل هذا الحديث. وجلود الحيوانات المنهي عن استعمالها أو منهي عن شرائها وبيعها هذه لا يجوز استعمالها لا قبل ولا بعد, كالخنزير والكلاب ونحو ذلك لا يجوز بيع هذه الأشياء, والسباع الحيات كذلك. نعم لا يجوز. لا ليس مسألة نجاسة هنا, لأن قلت يعني مسألة النجاسة قد لا تكون نجسة وما عندنا دليل عن النجاسة, لكن لا يجوز الانتفاع بها من باب أنها جلود سباع من باب أنها كذا. شيخنا يعني الدلالة إذا ماتت مثلا أو إذا مثلا دكيت هل يجوز استخدام جلودها؟ إذا أكل لحمها إذا صار إذا أكل لحمها صار لا خلاص. لكن ماذا يعني قبل أن يدخل معك داخلي؟ الظاهر لا, لأنه لا تركب ولا ننتفع بها كالسباع. فضل باب قتل الخنزير. وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا البيت عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. الله في هذا الحديث بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لأمر سيقع يقينا، وهو نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء إلى الأرض، قد رفعه الله إليه حيا ولم يمت وهو موجود الآن في السماء، وسينزل عليه الصلاة والسلام حكما مقسطا يحكم بكتاب الله وليس بالفقه الحنفي ولا بغيره، لأنهم يقولون هكذا أنه يحكم بالفقه، وفيه وجوب كسر الصليب، وهذا وفيه رد على النصارى وتوبيخ لهم، فأنهم يدعون أنهم على طريقة عيسى بن مريم، ثم يستحلون أكل الخنزير ويعني طبعا يبالغون في الغلو في عيسى بن مريم وفي هذا الصليب الذي يضعونه ويستعملونه ويعبدونه، وفيه وجوب قتل الخنزير، وفيه الجزية لأهل الكتاب إلى أن ينزل عيسى بن مريم فينسخ حكم الجزية فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف، لأنهم لا شبهة لهم حينئذ، هو لأجل الشبهة التي عندهم أنهم أهل الكتاب ف يعني وجدت الجزية بدلا من القتل، فلما يعني ينزل عيسى بن مريم لم يعد لهم عذر. وفيه بيان البركة التي تكون مع نفي الشرك وإزالة الشرك من كسر الصليب ونحوه، فيأمر الله عز وجل الأرض أن تخرج بركتها، فطوبى لعيش مع عيسى بن مريم عليه السلام، وفي الحديث إنكار المنكر باليد، وفي أن عيسى بن مريم يحكم بالشريعة المحمدية، وفي كذلك أنه لا يجوز الانتفاع بالخنزير بشيء، فما وجب قتله لا يجوز أكله ولا الانتفاع به كالفأرة والحية والعقرب رحمك الله، بأي نوع من الانتفاع، لا انتفاع بجلود ولا انتفاع بلحم ولا انتفاع بشيء. نعم. نعم. التمساح نحن نتفق أولا التمساح حرام أو حلال، نص حلال نص حرام، هو الأصل ماذا يا إخوان؟ اللحوم صاحب المخالف أو الجناب، لكن هو من يعيش في البحر في الأنهار. نعم، ولو كان يخرج بعض الشيء، لكن لا يعيش في البر بدون ماء ولا لا، فالظاهر والله أعلم أنه حلال، وهو يؤكل في كثير من بلاد المسلمين ومفيد جدا. نعم. لا تسألوا عن أشياء تدرك تصور. طيب الحمد لله وفقنا الحمد لله الشيخ العثيمين. ماذا يقول الشيخ العثيمين؟ جواز، لأنه يقول ليس من السبعية الأصلية. نعم، هو يبلع مثل الحوت ما يبلع وكذا ممكن الإنسان يأكل إنسان ويبلعه، ما في يعني يحدث شيء من هذا، وعنده فك يعني شديد، لكنه ليس هو يعني هذا من الحيوانات البحر، هو الحل ماؤه، فالأصل فيها الحل ميتته، الأصل فيها الحل. نعم هو أصلاً في البحر، لو بقي في البحر يموت، لو بقي على البحر من قال لك هذا؟ أنت لا تعرفه. لو بقي على البحر هو يتنفس، هو حياته في الهواء، ودخل الماء بقي في الماء يموت. لا هو ما يعيش إلا في الماء بارك الله فيك، إلا ما يخرج نعم خارج الماء، لكن ويجلس خارج الماء بعض الوقت، لكنه ما يمكن يعيش في البر، لكن في الماء يعيش. هو بر يستحب السباحة؟ لا لا لا لا في الماء يتنفس من الماء نفسه، يعني ما يخرج أنفه ويتنفس من الهواء ولا يستغنى عن الهواء. أمشي فأنه بالحديقة الحيوانات حزاكم الله يحطوه يعني شوية ماء بس يبدل حاله ماء ولا عايش هو القفص. يعني البيئة الصناعية ليست يعني طبيعية، إنما البيئة الصناعية يعني أنشأوها. يعيش لما يعيش. يعيش يعني لطبيعة تنفس من الماء بس ما تنفس من يعني من البر. لا نقول أنه من بقية وأصلاً لا يستطيع أن يتنفس في حالتين، ليس مثلاً يعني يتنفس في من البر ثم لا خلي يتنفس، أنا أقصد هل يستطيع يعيش في البر بدون ماء؟ لا نعم والحيوان البحر هو العكس، يعني البر لأنه لا يستطيع أن يعيش إلا البر، هو يعيش في البحر، هو هذا يعيش في البحر، لكن يخرج رأسه ويخرج جسده أحياناً يتشمس ما في بحث عنه. نعم هو الغالب عليه يعتبر الضب لا يعتبر بحث، هو يستطيع أن يعيش في بعض البهارات الرطبة ليس ضروري يعني إلا في البحر، لأن الأصل هو يدير بيت، الأصل البيت هو على البحر، هو الغالب صيده من البحر، هو الغالب يعتبر حياته ليس عايزة خدمة حياته من البحر اللي هو غالبا يصيد، يعني غالبا يصعد الشاطئ والبر وكذا يصيده من البحر الحيوانات. لا ما هو شرط، على كل حال هو ليس من ذوات الأنياب، ولو كان بريا ليس هو بسبع، فالأصل في الأشياء الحل والإباحة. مش من الضب والبسيط يعني. نعم ما في إشكال. وكلب البحر، وكلب البحر الله أعلم. نعم تفضل. معروف هذا جلود السباع جلد النمر، هذا لا يجوز استعمالها ولا جلوس عليها. في هذا النمر لا، أنا ما أعرف السباع عموم السباع، يعني مسألة الملائكة هل في عموم السباع أو لا، لكن لا يجوز استعمالها والجلوس عليها ولبسها، لا يجوز في نهي عن الجلوس. لا لا، لأنه هذا هم عادة يعلقون جلود النمر للزينة وفيها يعني الألوان هذه وكذا. نعم تفضل. فالملائكة لا تدخل بيت فيه هذه الجلود، جلود النمر. من؟ أيوه المهم في نهي عن هذا، ممكن يكون ما بلغه النهي. نعم تفضل. باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ولكه. رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، فلم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهودا حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. قال أبو عبد الله قاتلهم الله لعنهم قتل لعن الخراصون الكذابون. لا يجوز يعني أن بيع شحوم الميتة، شحوم الخنزير وشحوم ما حرم الله سبحانه وتعالى، ولو غير يعني الرجل صورة هذا بإذابته وبعض تحويله، كما ذكرنا في الخمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الخمر خلا، يعني أن يحول ويوضع فيه بعض الأشياء ويعالج بعض المعالجات حتى يصير خلا، وهذا نوع من التحايل. وإن كان الخل لا يصير خلا حتى يتخمر، لكن ليس بصنع صانع، لأنه إذا صنعه الرجل أو عالجه هو في نوع من التحايل على الحرام. وكانت هذه يعني خمور لأيتام، وأرادوا أن يتخذوها خلا ويغيروها ويحولونها إلى خل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في صحيح مسلم. كذلك شحم الميتة، فلا يجوز أن يذاب أو يصنع منه شيء آخر غير هذا، لأن شحوم الميتة والميتة اللحوم والشحوم كلها حرام، ولو استعملت في غير الطعام والشراب كدهن السفن وغير ذلك لا يجوز ولا يحل هذا. واضح؟ فالأصل في كل هذا الأصل فيه الحرمة، ولا يباح بمحاولة تغييره، لأنه كما قلنا هو نوع من التحايل. وليس كل ما حرم تناوله يحرم بيعه، فالحمر الأهلية يجوز بيعها وشراؤها ولا يجوز تناولها. كذلك البازي أو الصقر لا يجوز أكله وهو مخالب وكذا، لكن هي في الحقيقة يجوز بيعها وما في ما يمنع عن من بيعها. حديث هذا نفس الحديث في رواية وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. نعم، هو يعني هذا هذه هي القاعدة الأصلية، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني هذا هو الأصل. لكن في بعض الحالات يستثنى منها هذه من هذا الأصل، إن الله سبحانه وتعالى إذا يعني لما حرم يعني في حالة يعني لما حرم الخمر، وجاء الحديث في هذا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني تحريم أصلي في تناول كل أجزائه، فلا يحل أن يستعمل في أي شيء ولا يحل أن يستعمل في يعني لا يحل أيضا شراء ولا بيعه. لكن هناك بعض الأمور قد تباح استعمالها في وجه ولا يباح في وجه، فهذا يجوز بيعه. مثل ماذا؟ مثل الحرير، مثل الذهب للرجال يحرم لكن يحل للنساء، والحرير كذلك، والحرير للرجال في بعض الأحيان في بعض الحالات. فما دام أنه بهذه الصفة فهو التحريم ليس أصليا فيه بمعنى أنه حرام الأصل ومحرم لذاته، فحينئذ يجوز أن ينتفع ويباع ويشترى الحرير، ويباع كذلك قلنا الحمير ويعني السباع، ما دام يجوز استعمالها ويجوز بقاؤها وتستعمل في بعض الأمور، لكن لا يجوز أكلها، فهذا يجوز بيعها للانتفاع بها. وفي هذا الحديث إبطال الحيل والوسائل للمحرم في تحريم بيع الخمر، وقد نقل من منذ الإجماع على ذلك. وفيه أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه، فيه كذلك دليل على أن بيع المسلم الخمر من الذم لا يجوز. وتحريم بيع الخمور يعني على أهل الذمة أن يحرم فيها بينهم أو لا، هذا فرع عن مسألة إيش؟ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ وفيه استعمال القياس في الأشباه والنظائر. وفيه تحريم بيع العذرة وما يكون من المجاري من البول والنجاسات، لا يجوز بيعها لأنها محرمة لذاتها ونجسة، والواجب الاجتناب، ولا يجوز حينئذ أن يباع هذا ولو كان سمادا لأرض أو نحو ذلك، أو حصل شيء من يعني التغيير فيه. نعم. شكرا. السلام عليكم. ومثلا عندنا سبلنا مثلا الدببة. الدببة؟ لا. في بلدنا. يبيعون مثلا حلوات وأكثر كثير من الأدوية للجيلاتين. جيلاتين. جيلاتين. يسمونها. من يأخذ من خنزير. أدوية كذلك الكثير من الأدوية. لا، ليس من شحم الخنزير، الجيلاتين من عظام. نعم، ليس من شحم الخنزير. إما أن تكون ميتة، عظام ميتة أو عظام الخنزير. تقصد هذا؟ نعم. لا يجوز. لا يجوز. حتى إن استحال. نحن فرقنا في الاستحالة بين أن يستحيل بنفسه وأن يعالج ويعني يغير. إذا غير، إذا قلنا بالتغيير أبحنا تغيير الخمر وأبحنا كذا. فرق ما تكشفنا على تحليل بيع العذرة أيضا للحيوانات، جس حيوانات الزراعة. لا، إذا كان زبل غنم وبقر ونحو هذا طاهر يجوز، لكن عذرة الإنسان المجاري التي تكون وكذا تنزح ويبيعون هذا. دجاج إيش؟ هذا يستعملون للزراعة. يستعملون الدجاج للزراعة. زبل هذا ليس من الجسم. هذا طاهر. زبل الحمام والطيور كله طاهر. هذا استخدام الشحوم وليس بيعها. ليش استخدام الشحوم وليس بيعها؟ الشحوم كاللحوم لا فرق. أنا أقصد على هذا اليهود، يعني هم إيش قال الله سبحانه لما حرم على اليهود؟ ما حرم علينا، قال أذابوها وبعوا ثمنها، فلو استخدموها فقط وليس بيعوها. حرم الله عليهم هذا، يعني إيش؟ يعني لا يجوز الآن لما حرم الله علينا الخمر لا يجوز أي شيء فيه، لا يجوز استعماله لا وقود ولا غير ذلك، أي شيء لا حمل وشراء وبيع وكل هذه تعاون، بل عصره وجعله خمر من الأصل لا يحل، ملعون فاعله. يعني لو وجد مثلا شيء نجس لكنه يستخدم مثلا في الطاقة أو كذا فيه طاقة مثلا، مثل ماذا؟ طبعا البنزين مستحيل يعني صار فيه استحالة وأصل، نعم. لكن لو فرض مثلا شيء غير مستحيل مثل إيش؟ خلي إذا كنت لا تعرف لما تعرف. نعم. العظام كلها تكلمنا نحن عنها أنه ما فيها شيء، العظم بذاته ما ليس فيه شيء. نعم. لا يعني استعمالها كعظام ما في مشكلة، لكن تدخل في أكل وشرب لا، لأنه سيترتب على هذا أشياء من يعني أنه يجوز أكل يعني عظام الموتى والميتة من الحيوانات سواء مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، لكن نحن نقول هي طاهرة، واستعمالها في يعني كاستعمال في أشياء غير الطعام والشراب. أما الأخرى فهذه مثل الجيلاتين، هذا تظل موجودة على النار فترة طويلة حتى يكون هذه مادة الجيلاتين المادة اللزجة هذه، فتدخل في الأطعمة وفي الأدوية وغير ذلك، هذا لا يجوز. حديث عبد الله بن عبد الله أمر أن يأتي له بذلك أحجار فأتى بحجرين مختلفة عذرا. روس الحمار. هذا طعام أهل الكتاب. نعم. هذا زيد العبد المغفل. عبد المغفل. من طعام أهل الكتاب. نعم. الكحول يضع في العطور. فهو حرام. فلا بد لا يجي استخدامه. طب. أخلي ولا مكان طعام. يعني فرضنا على طهارتي أيضا لا يجوز استخدام. نعم. بس كثير من العلماء يقولون استخدام مع الطهارة طبعا. إذا ثبت أنه مسكر فلا يجوز استعمال القليل والكثير منه، لا في أدوية ولا في تضميد جروح ولا في يعني أن يدهن به شيء ولا في عطر ولا طيب ولا أي شيء منها. لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، هذا لا يجوز بقاء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة إيش؟ أن يفرقوها، أن يفرقوها في الطرقات، وسفكوا الدنان الخمر في طرقات المدينة جرت بها، ما قال انتفع بها في شيء. ليس أكلا، كانوا يكتبون على الأكتاف ويكتبون على، ولا يسألوا هذا يعني كتف ميتة ليس ميتة كذا، ما حصل. نعم. وكان تعلّى إنه عدم الأكل وكان كل الشحوم إنها السفن أولى وتستعمل في دهن السفن. لا ما في أولى، كيف تقيس الشحوم على العظام؟ كلهم ميتة. لا لا يعني هذه الشحوم يعني مثل ما مثل التفريق بين الجلود قبل الإهاب قبل الدبغ وبعد الدبغ، في فرق ولا ما في؟ لا لا الآن نفهم الآن نفهم النص هذا نريد نتفقه فيه. في فرق بين وهو لين ثم بعد الدباغ بعدما جف، في فرق صح. كذلك الشحوم والعظام في فرق، لأن هذه أشياء جافة تجف ويذهب منها كل ما كل الزهومة وكل الأشياء تذهب منها، ما يبقى فيها أثر فصارت طاهرة. وأما الشحوم فشيء آخر، هو يعني فيها الزهومة وفيها اليونة مثل الجامد والمائع مثلا في التفريق بين إيش في السلف كانوا يستعملون عظام الفيلة والأكتاف الحيوانات. لكن يعني نص إن الله حرم بيع الأصنام والأصنام والميتة والشجاء نص في الجلود فأخرج الجلود واستثنى الجلود. طيب والسلف عملهم ما يبيح استعمال والكتابة على العظام يجيز، لكن لا يسنج بها في النهي عنها، وكذلك لا تؤكل، يعني لا تعالج بحيث يؤكل منها هذا، لأنه هو سبب الإباحة هو جفاف هذا ويبوسة هذا الأمر، كونك أنك تضعها في على النار حتى تلين هذا على العكس من ذلك، هذا قد يجعلها تتنجس بهذا. استعمال السلف العظام يعني ما يعني أخذهم قد يكون من مذكرة من البوحة أو نحوها، قد تكون هذه العظام استعمال. كانوا يسألون يعني العظم هذا الكتف هذا منين وكتف إيش، كانوا يبحثون يجدون عظام في الطريق يجمعونه ويكتبون عليه، ويكتبون عليه القرآن ويكتبون عليه العظام الاستحالة إلى ملح جاز استعماله. نعم أنا بعدين أجيب عصا معي هنا. نشوف لك دورة إن شاء الله في معرفة الدباغ، يعالجونا ببعض المواد يعني يقرضونها والملح وكذا حتى يضعونها في الشمس حتى تجف فتخرج الماء اللي فيها ويبقى الجلد. بالنسبة للجيلاتين من غير يعني الخنزير جائز، مثلا عظام مثلا الكلب مثلا. هو هذا الذي كنا نتكلم فيه، هذه أشياء لا يعني لا تستعمل العظام في الأكل، يعني لا يؤكل منها وتعالج، كأن تطحن مثلا توضع في السكر مثلا تدخل في في في في صناعة السكر لا يجوز إدخالها، كذلك في ماء وكذا ويصنع منها هذه وتغلى حتى يخرج منها هذا الجيلاتين لا يجوز هذا، وإنما الاستعمال العادي كشيء جاف يكتب عليه أو كذا ليس بنجس. هو خمر إن كان خمر لا يجوز. هو كحول الصانس يعني لا هو كحول كحول هل يسكر أو لا يسكر؟ يسكر. إذا يسكر خلاص لا يجوز. ها؟ وليش لازم احنا ما ندخل يشرب ولا هو يشرب او لا يشرب، لكن اذا شرب يموت. يعني اذا خفف قليلا يسكر والله أعلم. نعم تفضل يا شيخ. باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربولا شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. قال أبو عبد الله سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد. عوف بن أبي جميل الأعرابي وسعيد بن أبي الحسن هو أخو الحسن بن أبي الحسن البصري. في هذا الحديث سؤال أهل العلم وفيه أن حكم الله يذكر سواء خالف أهواء الناس أو وافقهم في تحريم التعاون على الإثم والعدوان وفي أن الله إذا حرم شيئا حرم صناعته والاتجار فيه وفي سورة تأثر الجيل الأول بالنصوص وفي تحريم جميع الصور ذوات الأرواح في أن العالم إن وجد رخصة للناس دلهم عليها وفي جواز الصور إذا لم تكن من ذوات الأرواح ولذلك جاء في الرواية فاصنع الشجر وما لا نفس له. وأيضا مما يمكن أن يصنع ولا يكون صورة إذا كان صورة بلا رأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصورة الرأس. وإذا كان من ذوات الأرواح وصنع رأسا فقط فهي الصورة المنهى عنها. بعض الناس يتفلسف يعني يقول طب هذه ما في إنسان يعيش هكذا رأس بدون شيء يعيش ولا ما يعيش. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة. ها؟ ممكن واحد بلا عين ولا لا لكن هذا الرأس بعض الناس يعني يبقوا الصورة مثل عينين فقط ويرى أنه خرج عينين. لا لا هذا سؤالهم يعني. سي قطب يعني يقول بعض الفقهاء ان مثلا اذا ركب مثلا راس مثلا انسان على جسم حيوان وما شابه ذلك يجوز. هذا قول صحيح؟ الراس صوره الراس فاي راس راس حيوان او راس بشر فهذا حيوان يقول هذا كلام. بعضهم بالعابات هاي في الحلال هذا الرئيس الوجه مثلا من هنا الخلفيه يقطعونها هكذا يعني الوجه كامل يعني العيون وكذا لكن الراس الخلفي نصه ما موجود في قلك اي ما في دوم مثلا ما يعيش هذا بس وجه ما في ما في شيء سوى يعيش وما يعيش هذا ما له علاقه بالحديث. المهم هذه صوره هذا الراس رأس مقطوع رأس ناقص كذا هو رأس ناقص رأس من القفا رأس من الأمام. نعم أحيانا في بعض المراجع الأطفال أن تظهر سيارة لها عينان وفم بوجه نعم تفضل الشمس أنا عارف الشمس ترسم على يعني البطانيات ولا الله المستعان. نعم باب تحريم التجارة بالخمر. نعم باب تحريم التجارة بالخمر. وقال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. قال حدثنا مسلم قال حدثنا عن الأعمش عن أبي الطهر عن مسعود عن عائشة رضي الله عنها